السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاستكمالا لما كنا قد بدأناه في الأسبوع السابق، نحن يعني في أجل العلوم، يعني دراسة أجل العلوم، كتاب الله تعالى، كلام الله، كيف يتلى كما نزل على رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذه وظيفتنا، أسمى الوظائف تلاوة كتاب الله كما يحب الله سبحانه وتعالى. وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتلو القرآن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الله، وكنا قد بدأنا في الأسبوع السابق بأول حكم من أحكام التجويد، وفضلنا أن نبدأ بحكم النون والميم المشددتين على خلاف ترتيب التحفة. ليه؟ لأن احنا محتاجين الغنة ومقدار الغنة وتقسيم الكلام. النون مشددة والميم مشددة كتير قوي في القرآن يا جماعة، يعني الإنسان اللي بيحاول يقرأ أحسن حاجة تقسم له الكلام النون مشددة والميم مشددة. هنبص نلاقيها كتير جدا بتقسم الكلام، توقفك شوية لو انت اتقنت الغنة فيها، تقوم تعمل ايه؟ تلمح التشكيلات والاحكام الاخرى اللي الانسان محتاج اذا قرأ ان يقرأ بتريث وعلى مهل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فهو ده اللي بيخليك تقرأ القراءة الصحيحة. التشكيل مهم جدا، وأحكام التجويد مهمة جدا. فأول ما يخصب الكلام هو إيه؟ النون مشددة والميم مشددة. قلنا أن حكمهما إيه؟ إن هم حرف أغان. الميم أو النون على شدة نسميه حرف أغان أو حرف غنة مشدد. بنغنها حركتين يا جماعة، ما نغنهاش أقل من حركتين، تتغن حركتين كما سبق. وإن شاء الله في التطبيق إن شاء الله هناخد بالنا، ولما هناخد حكم هنبنيه على الحكم السابق، مش هنهمل الحكم السابق. إحنا اتفقنا إن إحنا هناخد حكم صغير جدا أو قصير جدا، بلاش قليل بلاش صغير، دي لا حكم في القرآن صغير. فهو الحكم قليل عشان نبني عليه وعشان نقدر نطبق، لانه قلنا قبل كده ان حكم التجويد او احكام التجويد لا يراد لذاته لحفظ القواعد كده، لا يراد للوصول الى التطبيق العملي الى قراءه القران كما قراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وصل الينا بالاسناد. وهذا هذه خاصيه للقران، كل حرف في مسند يا جماعه قرئ بالقراءات كلها، ما فيش حد بيخترع فيه، انتبهوا هذه قراءات مسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومسنده الى اخر الزمان، لا الى عصرنا هذا فقط، بل مسند كل حرف وكل كلمه مسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذها الاول وتبعه الثاني متعلما، هكذا اخذوا جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القراءات. هذا من العجائب، من عجائب كلام الله عز وجل، عجائب القران. يعني المصحف ما يساوي ابدا القدم يا اخي، المصحف شيله من جنب القدم، الله يكرمك جزاك الله خير. ماشي، فاحنا ان شاء الله النهارده احنا هناخد عنوان اسمه ايه؟ احكام النون الساكنه والتنوين. يبقى نكتب كده احكام النون الساكنه والتنوين، واحنا النهارده مش هنحضر لحكم واحد في احكام النون الساكنه والتنوين. طيب ملحوظه، ايه علاقه النون الساكنه بالتنوين؟ ها حد يعرف؟ حد يعرف يقول لنا ليه قلنا احكام النون الساكنه والتنوين؟ ها؟ ها؟ لا مين؟ اتفضل. لان التنوين لان التنوين تعريفه احسن، جزاك الله خيرا. هو التنوين عباره عن ايه؟ نون ساكنه تلحق اخر الاسم، ها؟ وصلا، خلي بالكم دي في الوصل بس، وتفارقه ايه؟ وقفا. لاحظ كده محمد، احنا واحنا زيادة صغيرة كنا بنكتب نروح كاتبين نون ساكنة بعدها كده، ليه؟ لأن النطق بينطق نون ساكنة، مش كده؟ أما لو وقفت عند محمد هقول إيه؟ محمد، مش كده؟ يبقى النون الساكنة ديت تفارق الاسم، ها؟ في حالة الوقف، لكن في الوصل لازم تيجي، خلاص؟ ولها حكم النون الساكنة تماما بتمام، يعني زيها زي بعض بالظبط، ولذلك حكمهم واحد، حكمهم واحد تماما في الأحكام اللي احنا هناخدها، خلاص؟ اللي بيقع على النون الساكنة نفس الحكم يقع على التنوين، خلاص؟ أحكام النون الساكنة والتنوين أربع أحكام، والحكم الايه للحرف اللي بيجي بعد النون الساكنه او بعد التنوين، مش الحكم للحرف اللي قبله، ملناش دعوه باللي قبله ايه، خلاص؟ لكن كل الحكم الايه، الحكم كله لحاجه واحده بس وهو الحرف اللي بعده. يبقى النون الساكنه بص على طول الحرف اللي بعده، ايه الحرف اللي بعده؟ ده اللي يميز لنا الحكم بتاعه ايه. هو اربع احكام، عندنا 28 حرف ينقسم الى اربع احكام، خلاص؟ هناخد النهارده اول حكم من احكام النون الساكنه والتنوين اسمه الاظهار الحلقي. الاظهار الحلقي، طيب يعني ايه اظهار؟ يعني بيان، البيان، خلاص؟ والحكم فيها عباره عن ايه؟ لو جه حرف من الحروف السته اللي هنقولهم دلوقتي بعد النون الساكنه او بعد التنوين، ما بنغنش النون الساكنه او التنوين ونظهرها تماما. نظهرها ازاي؟ من مخرج النون الساكن طرف اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى. إن بس ما فيش ياء هنا يبقى إن. طيب إيه إيه الحروف بتاعته؟ وطب ليه قلنا حلقة يا جماعة؟ لأن حروفه اسمها الحروف الحلقية، مخرجها من الحلق، مخرج هذه الحروف الستة من الحلق، له ست حروف مخرجها من الحلق، وهي على الترتيب يا جماعة من جوة لبر، من جوة لبر. هنسميها ثلاث مخارج وإن كانت مخرج واحد، يعني ثلاث أماكن متتابعة، الهمزة والهاء، آ وها. خلاص هذا أول حاجة، يليهم العين والحاء اللي ما عليهمش نقط، خلاص العين والحاء خلاص، وبعدين نحط عليهم نقط يبقوا ايه؟ غين وخاء. خلاص يبقى همز هاء عين حاء غين خاء. يقول صاحب التحفة: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، يبقى قبل أحرف إظهار إيه؟ النون الساكنة والتنوين. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق، أحرف الحلق للحلق ست رتبت، الترتيب بتاعها اللي احنا هنقوله فلتعرفي او فلتعرفي، الاثنين صحيح، فلتعرفي همز فهاء، قالوا ان هم متدرجتين ورا بعض ولكن هم قريبين من بعض جدا. خلاص همز فهاء وهاء وهاء. خلاص الاول هادوا الايه؟ مرققين يا جماعه، حروف استفال، حروف مرقق، ما ينفعش اقول ولا ها خالص، عندي وها. طب ايه هو الاستفال وايه هو الاستعلاء؟ سريعا كده احنا هناخدها بعد كده، بس ايه بنشير اليها عشان نستريح بعد كده ان شاء الله. الاستعلاء هو ايه؟ ان الصوت بيطلع من اعلى الحنك، عشان كده اسمه استعلاء. والاستفاء الصوت بيطلع من اسفل الحنك. لو انت شفته كده الحنك عامل زي القبه، لو واحد واقف تحت القبه دي وعمل صوت جامد بتعمل ايه؟ بترد عليه الصوت بتخين كده اهو على طول. ليه؟ انها طالعه تحت، اسمه تردد الصوت، مش كده؟ يبقى اذا ده عشان القبه اللي فوق دي هي اللي عامله الصوت التخين، والاستفال تحت كانه بيسحب على اللسان. اما تجيب كده اي حرفه تقول هنشوف بقى المفخم دلوقتي، الغين والخاء الاخيره غ، لاحظ اغ كانه طالع من فوق الصوت اغ فوق اهو، تمام. وهكذا كل الحروف، كل حرف مرقق هتلاقيه من تحت مستفل، وكل حرف مستعلى او رأى مفخم هتلاقيه طالع من فوق من هذه القبه اللي فوق دي، اللي هو اسمه غار الحنك، الغار بتاع الحنك. خلاص واحنا قلنا ان الحلق ليه ست حروف بتاعه الحلق، قلنا همز هاء ادي اول حاجه، بعدين بعديهم على طول عين حاء، مش حاء بقى دي برضه من حروف الايه؟ الاستفال. العين والحاء ما ينفعش اقول حاء ابدا، حاء ولا ع، لا ع، خلاص، وحاء حاء، ماشي. هذا الحرفين ايه؟ مرققين. يبقى عندنا اربع حروف مستفله مرققه في الحروف بتاعت ايه؟ الاظهار الحلقي. ست حروف: همز هاء عين حاء مهملتان، يعني ايه اللي هنا؟ يعني ما عليهمش نقط، المهمل والمعجم. المعجم يعني الحرف المنقوط اللي عليه نقطه، خد بالك، سواء نقطه او نقطتين او ثلاث اسمه معجم. يسموها بقى بعد كده بالتفصيل معجمة من فوق ومعجمة من أسفل ومعجمة اثنين وكده، لكن احنا بنقول معجم ومنقوط والمهمل غير المنقوط. خلاص مهملتان يعني مش على مش نوع. ثم غين خاء، ثم غين خاء، تلاحظوا غاء خاء، يبقى عندنا اثنين مفخمين او مستعلين استعلاء، والاربعه الاولانيين المرققين استفال ا ها ع ح غ خ. تمام، ده اذا كان في وسط الكلمه او في اخر الكلمه النون. طب التنوين ينفع نقول اذا كان وسط الكلمه، لان التنوين شرطه ان يكون في اخر الكلمه. خلاص، يبقى الإظهار سواء اذا كان في اول الكلمه او اخر الكلمه. هنلاحظ حاجه مهمه قوي، خلوا بالكم منها يا جماعه، لان دي حاجه برضو تساعدنا في القراءه. انا بلاحظ يعني عينيا بتشوف، يبقى انا اخلي بالي صياد، اكون صياد للاحكام. طيب هنلاحظ النون الساكنه في حاله الإظهار الحلقي، النون الساكنه هتكون عليها راس خاء ما عليهاش نقطه. خلاص، يبقى على طول اول ما الاقي دي اعرف ان وراها ايه، حرف من حروف الاظهار، الا في حاله واحده هناخدها في الادغام اللي هو الادغام بغنه، ناخده ونشوفه ان شاء الله. حاجه اسمه الاظهار المطلق ناخده عليك حاله واحده، لكن احنا اي نون ساكنه تظهر قدامي دي علامه بتقول لك خلي بالك ده جاي ايه ورايا ايه، حرف من حروف الاظهار، الهمزه او الهاء او العين او الحاء او الغين او الخاء، يبقى ده حاجه علامه من علامات مساعده، على حاجه مساعده تساعدك، عشان لو غفلت لو نمت لو ما لاحظتش تقول لك خلي بالك. ماشي، يبقى دي علامه اخرى غير الاحرف اللي احنا حفظناها، علامه من علامات. خلاص، طيب والتنوين بيبقى شكله ايه؟ التنوين بيبقى ضمة معدولة وضمة مقلوبة. في حالة الضم واحدة معدولة وواحدة مقلوبة، يبقى ده وراها على طول ايه؟ حرف من حروف الإظهار. خلاص؟ طب والكسرتين أو الفتحتين؟ هنلاقي الكسرتين أو الفتحتين فوق بعض بالظبط، وقريبين من بعض وزي بعض كده، قد بعض بالظبط. في الحالات الاخرى هنلاقي اما الفتحتين او الكسرتين متزحلقين عن بعض وبعاد عن بعض شويه، يبقى ده على طول ما راهوش ايه، حرف من حروف الاظهار. خلاص يا جماعه، يبقى ده الشكل بتاع التنوين وبتاع النون الساكنه في حاله الاظهار الحلقي. تمام، طيب هنبدا في التطبيق ان شاء الله، واحنا ماشيين هنطبق وهنلاحظ الاحكام. خلوا بالكم احنا عندنا حكم سابق، النون والميم الايه، يبقى عندنا دول الحكمين اللي هنطبقهم دلوقتي. سهل جدا الحكم ده لان ما فيهوش تكلف، بس ما نجيش عنده نغن. ها، طيب امثلته ايه يا جماعه؟ حد يجيب لنا كده مع الهمزه، ها حد يستحضر مثال مع الهمزه، نون ساكنه جاء بعدها همزه، اتفضل. ها، من اظلم، احسنت، هذه في كلمتين. طب ها، ومن آمن سنع. طب هو حد يجيب لنا بقى مثال في كلمة واحدة، مثال، ها، سورة الفاتحة يا جماعة، حد يجيبها بسرعة. أنعمت، أحسنت، صراط الذين أنعمت عليهم. تجد بعض القراء يقول لك إيه، صراط الذين أنعمت، هذا خطأ. لا، نأدية النون مفتوحة وليست ساكنة، إحنا بنتكلم عن النون الساكنة والتنوين. يبقى أي حرف غير ساكن ما نزعله، نتكلم عن نون الساكنة والتنوين. يبقى إيه كده، هنقولها من آمن، من أظلم، أنعمت، ما فيش فيها أي تكلف، ظاهرة وغير، ما فيهاش أي غنة خالص. ماشي، الهاء بقى، أحسنت، هذه في كلمة واحدة، منهم، ها، وينأون وينهون. ها، حد يجيب يا جماعة مثال في الكلمتين، إنهم إلا، ها، إن هم ماشي إن هم إلا مثلا إن هم إلا كالأنعام نسأل الله العفو والعافية خلاص يبقى إن هم أهو. طيب أما نجيب بعد كده همز ها عين العين قلنا أنعمت مش كده مش كده طيب ها ذي قوة قوة عند ذي قوة عند قوة عند ها تنوين اهو بعد عين خلاص وقالوا ما جرى احنا هنحاول ان شاء الله احنا وانا بنقرا هنقف ونقول خلوا بالك دي ماشي احكم ماشي يلا بينا توكلنا على الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت احنا اهم حاجه عندنا النون بتاعه النجوم اهي وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت لان لسه ما خدناش الكدرت دي خدناش حكمها ماشي وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت خلي بالكم انا لما بغن معاكم كل واحد يظبط مده الغنه مع الغنه بتاعتي لا يقللها ولا ايه ولا يزودها هو دي مده الغنه خلاص لا تجر على الغنه واذا النفوس زوجت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت سبقتوني تاني وإذا الجنة أزلفت تاني معايا يا جماعة وإذا الجنة أزلفت سنة علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس واحد يجي مثلا يغن ساعات كده واحد يقول لك ايه والليل عشان لام عليها شده ينفع احنا بنقول خاصيه للنون والايه والميم مشددتان بس اي حرف مشدد ما فيهوش اي غن بس نشدده مش ناكله برضه نديله حق لان الحرف اللي عليه شده ده عباره عن حرفين سكن الاول وتحرك الثاني فادغم اصبح حرف واحد مشدد ماشي والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين واضح خالص ايه قرناها ايه لسه الاخ قالها لنا جزاه الله خيرا عندي قوتين عين العين جت بعد ايه بعد التنوين ولذلك مظهره وليس فيها غلة. مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. ماشي. طيب بصوا كده على مطاع كده، الميم عليها ايه؟ شدة. طب الشدة هنا ينفع نقولها؟ لأنها ليست أصلية، لأن الشدة هنا إشارة أهل الخط المصحف حطوها عشان ينبهوك على الإدغام اللي فيها، وهناخد الإدغام بعد كده لو إدغام بغنى. ماشي. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين. شايفين رآه جميلة ازاي؟ مش رآه، ها؟ خلي بالك، رآه غير رآه، احنا زي قلناها كده ان شاء الله. ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. حد يطلعنا بسرعة كده، إن هو سنته في إظهار حلقي نون ساكنة هي. طب بصوا على النون شكلها يا جماعة، على رأس الخاء اللي معناها صوت ضيق، اللي هي السكون في القرآن، هو ده شكل السكون في القرآن. عندنا السكون في اللغة العربية مدور كده زي الخمس، لكن الخمسة اللي احنا بنكتبها، لكن ده رأس خاء معلوش نون، خلاص ده السكون في القرآن عموما. هتلاقيها ظاهرة على كل نون حكمها الإظهار، اما لو ما لقيتش دي تبقى حكمها غير اظهار، وهناخده بعد كده. هيتفضل. هو ده حضرتك بتقول راس حاء، احسنت، جزاك الله خير. سؤال وليد، ليه ما بنقولش راس حاء؟ لان الحاء في اللغه يمكن ان تقفل، يعني لها وجهين، تقدر تقفلها وتقدر تفتحها. اما الخاء ليس لها ايه الا وجه واحد، انها تبقى مفتوحه كده، انتوا بالكم؟ عشان كده بقول راس خاء ما لهاش نقطه. الخاء يعني انت لو يعني لو كتبت الخاء كده واخد بالك، ما ينفعش تقفلها، تقفل الراس بتاعها مع الديل بتاعها، واخد بالك؟ يعني عارف مش في السبوره طبعا، الخاء الحاء بتتقفل، ممكن تتعمل كده مقفوله، عارف الجيم بتاعت جنيه؟ الجيم والحاء ممكن تتقفل، لكن الخاء تبقى خطأ بقى لغوي، خطأ في الكتابة أصلا، يبقى واحد بيغلط حاجة جايب إنجليزي مثلا مش جايب عربي، يبقى الخاء هي الوحيدة اللي ما بتتقفلش، عشان كده ميزها بالخاء. ماشي؟ طيب يبقى هنا إن هو إظهار حلقي، وشايفين النون واضحة جدا أهي. هتلاقوا أي نون تانية بصوا كده جنبها، هتلاقوا نون، ممكن تجيب نون من جنبها اهي، لمن شاء. شوف النون بتاعت من شاء كده، من شاء اللي جايه دلوقتي على طول، عليها حاجه عاريه من السكون اللي هو راس الخاء معاش نقطه ده، يبقى دي على طول لا يمكن يكون وراها ايه؟ حرف من حروف الاظهار. خلاص. طيب لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تفضل. هذا حضرتك، هو بالنسبة للمدود ببعض الناس بيقولوا القراءة لو بدأت ببداية القراءة بالمد كله يبقى تمده كله. احسنت. لكن حضرتك هل الكلام صحيح؟ صحيح. ايه هو المد اللي انت تقصده؟ مد المنفصل والمتصل مش كده قصدك؟ يعني حضرتك مد المنفصل مش كده؟ هو اصلا القراءه يا جماعه توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني انا لما اخد وجه من الوجوه ما جبش حته من الشامي وحته من المغربي وحته، لا لازم اخد القراءه سندا كما هي. خلاص حفص له 52 طريق، احنا عندنا فيه 10 قراء، 10 قراء عن كل قارئ راويين. فعندنا عاصم مثلا ده قارئ وله راويين، حفص اللي هو بتاعنا اللي احنا بنقرا منه بقراءتنا ده، ها، وشعبه. خلاص حفص وشعبه، شعبه بقى وحفص كل واحد له عنه طرق. في كم طريق لحفص؟ 52 طريق. خلاص فهذا من اعجاز القران، تجد الطرق. ما ينفعش تاخد الطريق ده وتاخد منه حته وتاخد الطريق ده وتاخد منه حته وتخلطهم ببعض تعمل ايه كوكتيل، لا مفيش كده. لذلك القراءه بتاعت القصر المنفصل، ها، لم تاتي الا من طريق الطيبه، لم تاتي من طريق الشاطبيه. خلاص فاللي بيقرا بقصر المنفصل له وجوه واوجه، وهنقولها ان شاء الله في وقتها، اوجه معينه ما يتعدهاش، حاجات معينه هو متاخده كده سندا. خلاص واللي بيقرا بمد المنفصل اللي هو الشاطبيه له اوجه ثانيه. انا بقرا بايه؟ بانه طريق من الطرق، هو ده المهم. فلما يقول لك حاجه زي كده معناه ان انت بتمشي، يعني عارف، بيخلط بين القراءات. هو الشيخ الاسلام تبين له فتوى في الخلط بين القراءات، قال هي بدعه، واخد بالك؟ واحنا طبعا في الديانه المصريه يعني اهل البدع متوفرين قوي، بالذات الشواذر يعني، واخد بالك؟ من ايام الشيخ الاسلام تيميه قال كما يفعله القراء في الديار المصريه، تخيل. يعني مشهورين بهذا الامر من ايام زمان، يعني مختلط عليه الامر من زمان خالص، نقلت كله يعني ده من ده على ده. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. احنا لسه ما خدناش الاحكام دي كلها عشان كده بفوت، انما حكم حكم هنظبطها. مفيش حد هيسبقني بقى في الغنى اللي هنيجي عليها في الادغام، ولا لازم كل حكم نظبطه، همسكه في كل حكم. همسك كده خلاص، احنا مسكنا ايه دلوقتي؟ نون مشدده، نون مشدده، وايه؟ والاظهار الحلق. كل ما ناخد حكم هنحاول ان احنا نطبقه، ودي مهمتكم. كل واحد مع نفسه وهو قاعد في البيت، هو بيفتح مصحف حتى مثلا في المواصلات، يحاول يفتح كده ويلاحظ، يكون شديد الملاحظه، صياد يصطاد الاحكام. ماشي؟ واذا الكواكب انتثرت. واذا الكواكب انتثرت. واذا البحار فجرت. واذا البحار فجرت. واذا القبور بعثرت. واذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت واخرت. علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. في اي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. كراما يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين لاحظتم عنها دي عنها دي برضو فيها ايه بص للنون هتشوف على طول إظهار حلقه وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الغنة فين يا جماعة الناس ايه الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون لأن سمعت بعض الناس يقول يعني ضيع المادة بتاعت قالوا قالوا إذا لا قالوا إذا قالوا إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا على فين احنا؟ الذين إذا اكتالوا وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم شوفوا التنوين شكله ايه اللي احنا قلناه واللي بقى شوفوا كده التنوين ليوم تحتها كسرتين اهو واللي بعديها على طول عظيم ها شوفوا التنوين ده شكله ايه وده شكله ايه ده ورا حرف اظهار وده لا يمكن يكون ورا حرف اظهار تمام يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين خلوا يا جماعة الجيم لازم تعطشها شوي يعني بتجيبها من مخرج سنة قريب من الدال فجاري ها هي طبعا من شجر اللسان لكن لسانك برضو يجي قريب من الدال ها يبقى فجاري فجاري مش فجاري فجاري دي جا مش موجوده في اللغه العربيه ولا الجيم جا جا برضو مش موجوده في اللغه العربيه خالص يبقى جا مش موجود خلاص فجاري وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم حكيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لاحظ هم واللي بعدها كمان معتد أثيم إذا لاحظين تلاقي إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب كلا بل هنا في وقف ايه؟ اسم وقف سكتة لطيفة. ها هنا جائز ان تقول كلا بران على قلوبهم، يبقى هنا عملت ادغام، ولكن الاولى ان انت تقف سكته لطيفه كلا بران على قلوبهم، عشان بس بنيه الكلمه يقصدوا ان بنيه الكلمه بتايه بتتغير وممكن المعنى يروح حته تانيه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. نجمع ان شاء الله. لا هنا في ادغام اسمه اخفاء حقيقي وبنعمل ايه؟ بنفخم هنا هناخدها ان شاء الله هنيجي عندها. ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. يشرب بها المقربون. عيني يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ده مش عارف حد يقلق للضاد، خلوا بالكم. يضحكون. يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. احنا قلنا الميم دي، قلنا ماما ما تنسوهاش، مش احنا قلنا المرة اللي فاتت الباء والميم هنقول بابا وماما عشان تفتكروها ما تنسوهاش. ها ها خلوا بالكم الميم بقى. وإذا مروا شو المين؟ ما مش ما ها. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء حافظين لا حافظين ها حافظين الله خلوا بالكم منها ونخرج لساننا في الضاع هناخدها ان شاء الله كل الحاجات دي بس احنا بننبه اثناء برضو القراءه لعل بعد كده تبقى اسهل علينا ان شاء الله فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون القلة برضو في الضغرة يضحكون يضحكون الضاد هي من أصعب الحروف نطقا خلاص فاحنا بنعمل ايه بتطلع الصوت وتحبسه هو النفس في مخرج الضاد الضاد تخرج من ناحية اليسرى وممكن تدخل من اليمين وممكن تدخل من الاثنين خلاص بس اسهل حاجه الشمال اضرب اضرب خلاص فبناخدها ونقف عليها شويه عارف تعمل زنه كده اهي انت هتحس بيها واللي براك مش هيحس بيها انا هسمعها لكم كده بس هطولها شويه طبعا القراءه مش هتبقى صحيحه كده لكن انا بوضح المخرج ازاي سامعين الزنه دي دي جوه انا الوحيد اللي حاسس بيه بس انتوا سمعتوها ولا لا جت شويه اضرب خلاص انا طولتها شويه هي اضرب بعصاك ماشي خلاص على الاراك ينظرون لا قلنا مش كده هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني اتفضل هو بالنسبه لرد الايات دي مثلا اليس الله احكم بحاجه نعم نرد نقولوا بلى بلى نرد المأمومين ورا يقولوا بلى ولا لا بس لا هو بتتكلم على السنن لا لو كان والفريضه لا اختلف العلماء في الفرائض في الفريضه اللي هي صلاه الفريضه صلاة الفريضة بعض العلماء والشافعية قالوا إن لا يجوز إن الإنسان يعني يقول هذا الكلام في قلب الصلاة وممكن هذا يبطل الصلاة هذا كلام الشافعية قالوا هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الإيه النافلة اللي هي صلاة القيام النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الرحمن الجن والله لله الجن كانوا أحسن مردودا منكم لا نكذب بآلاء ربنا ولا بأي آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد لا كان في النافلة لا ولا كان نافلة ولا كان ده هو ده يوم اللي اسمه يوم الايه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم لما راحوا الجن نصيبين راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إنك تجعل الإنسان ناس تجعلهم مجالس العلم وكده فاجعل لنا مجلسا طلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى إليهم فقرأ عليهم الرحمن وسألوه عن الزاد الحديث صحيح مسلم وسألوه عن الزاد وسألوه عن الايه عن اللي هي الأشياء مطاع طعامهم وطعام خيولهم أو طعام دوابهم فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع وقرأ سورة الرحمن على الإنسان على الصحابة بعد ما خلص قال ايه والله للجن كانوا أحسن مردودا منكم ما بلغت قوله تعالى فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان إلا وقالوا ولا بأي آلائك أو نعمك ربنا نكذبون فلك الحمد. فهذا يعني من ده كان ما كانش نافلة ولا فرض ولا لكن هذا الكلام ورد في صلاة عبد الله بن مسعود لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعني لا يبلغ آية فيها يعني عذاب إلا استعاذ ولا آية فيها رحمة إلا سأل ولا آية فيها هكذا وهو ده اللي كان في صلاة النافلة اللي هي قيام الليل. تفضل. ذكر الأخ نهاية سورة التين ليس الله بأحكم الحاكمين فقال يعني نقول بلى هي لم تذكر في هذه السورة ذكرت في سورة القيامة أليس الله بقدر لا بس هذه سورة الفارس موجودة هي موجودة سورة التين برضه هو قال في سورة التين ولكن يعني في نهاية الآية يعني ما بنقولش بلى احنا بنقول بلى فقط في سورة لا برضه بنقولها في التين برضه بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين عشان أليس بيترد عليها بالظبط نعم نعم بلى بتقول بلى بلى الاثنين فيهم بلى شيخنا الإمام بقى اللي يقول ولا المأموم؟ يعني هو احنا بنتكلم في الايه في النافله احنا لو اتفقنا ان ده في النافله اما الفرض ده فده حاجه خاصه واختلف العلماء فيها منهم من يجوزه ومنهم من منعه هل الجواز انت يعني احسن ابعد عن الاحسن يعني احترز لنفسك طب الجواز للامام والمأموم ولا للامام بس ولا المأموم بس الاثنين لو كان في نافله يستحسن ان احنا نبعد ابعد عنها احسن لما تكون في الفريضه بالذات النافله غير الفريضه اتفضل احنا نكمل شويه عشان احنا اخذنا الوقت معلش لا انا ما بشكرش ذلك انما انا بقول لك ان ايه ان الواحد يحاول ايه يعني انا بقول بلا في الله أكبر الله طيب احنا ان شاء الله هنقرأ سورة الانشقاق بسرعة، خليكم معنا يعني نسرع شوية عشان الصلاة. بالنسبة للسجدة هو يسمى للي بيقرأ كأنه إمام، فيكبر ويسجد، ويسجد السامعون خلفه، ماشي، ويسجد السامعون خلفه كأنه إمام، ثم يقوم بالتكبير وينتهي السجدة. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. بمعنى شددة ومن أوتي ظهره. لو كادح. أيوة يقصد يعني أخ جزاك الله خيرا. يقصد نبهكم على التنوين، هي واحدة معدولة وواحدة مقلوبة، يبقى إظهار حلقي على طول هتلاقي الشكل ده بعده على طول أكيد في حرف من حروف الإظهار. خلاص جزاك الله خيرا ربنا يكرمك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء بصيرة. دي با احنا قلنا با، ها ما تنسوش بابا، ها با با طبعا الصاد با صيرة با صيرة. فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. والقمر إذا اتسق. مش عايز واحد يقول القمر، القمر مش عايزها. والقمر، ها والقمر إذا اتسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. إظهاره طبقا عن إظهار حلقي. فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوحون بلكم واو هنا واو مفيش واو أبدا اسمها واو دي مش موجودة خلص اللغة العربية واو ها حرف استفهام او حرف مرقق يبقى واه مش واه امال ايه اللي حصل اللام بتاعت لفظ الجلاله المفخمه عايزه تضيع الايه وتاكل الواو الضعيفه والله انتبهوا ها والله اعلم بما يوعون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم عذاب أليم أحسنتم ده إظهار حلقي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ضحكت يا جماعه برضه تنوين ضمتين اهو خلاص جزاكم الله خيرا وان شاء الله نستكمل في المره القادمه ان شاء الله